إخواتي ليس لي منكم سوى طلب هل يخذل الأخ من في الله أخاه يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب هل يخذل الأخ من في الله أخاه يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب هل يخذل الأخ من في الله أخاه يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب هل يخذل الأخ من في الله أخاه إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله نجاه إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله نجاه وهزت الأرض بالتسبيح سجدته وبللت وجهه بالدمع عيناه وهزت الأرض بالتسبيح سجدته وبللت وجهه بالدمع عيناه وراح يدعو بما يحلو له طلبا للحسنيين بدنياه وأخراه وراح يدعو بما يحلو له طلبا للحسنيين بدنياه وأخراه فلا تخلوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه فلا تخلوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه فلا تخلوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه بظهر غيب وستر الليل أرخاه ولتشفعوا لي إلى ربي وربكم وادعوا لي أحمد لا تتركوا رباه ولتشفعوا لي إلى ربي وربكم وادعوا لي أحمد لا تتركوا رباه وادعوا لي أحمد لا تتركوا رباه وادعوا لي أحمد لا تتركوا رباه وادعوه يمنحني عفوا وعافية فليس أكرام منه في عطاياه وادعوه يمنحني عفوا وعافية فليس أكرام منه في عطاياه ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله وأنتم القوم لا يشقى جليسكم ومن شفعتم له يكرمه مولاه وأنتم القوم لا يشقى جليسكم ومن شفعتم له يكرمه مولاه وأنتم القوم لا يشقى جليسكم ومن شفعتم له يكرمه مولاه ومن شفعتم له يكرمه مولاه ومن شفعتم له يكرمه مولاه ومن شفعتم له